أجمعين، ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وقد انتهينا من قسمة الغنيمة، ثم بعد ذلك قرأنا ما ذكره المؤلف عن الفيء، وهو الذي يرجع للمسلمين من مال أعدائهم بدون قتال، فإما أن يغرب عليهم الخراج أو الجزية، أو يكون مال لإنسان مات وليس له وارث. فبينا مصارف الفيء، وقراءتنا في هذه الليلة المباركة عن الأمان. الأمان وهو ضد الخوف، أن يؤمن المحارب، بمعنى يأمن على نفسه أو يأمن على من معه أو على ماله أو على أهله. الأمان يكون لولي الأمر، فله أن يؤمن المحاربين جميعا، له أن يؤمن جميع الناس. إذا قال أنتم آمنون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فاستثنى أشخاص قال: يقتلون على أي حال، رجال ونساء. فالأمان يكون من ولي الأمر، أو يكون من قائد الجيش إذا أمن من وكل بقتالهم. أما أن يؤمن الجميع فلا علاقة له، لأنه إذا وكل بقتال مثلا بلد من البلدان، ليس له أن يؤمن أهل البلد الآخر، لأنه ليس مسؤولا عنه ولا علاقة له به. ويكون من الشخص إذا أمن جماعة، وليس في العدد الكثير، وليس في ذلك خطر على الإسلام أو ضرر على المسلمين. فالإسلام حدد الأمان، ولو من امرأة، ولو من امرأة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. أم هانة هي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عندها من أحمائها، وأغلقت الباب عليهم، وأراد علي رضي الله عنه أن يقتلهم، فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. فالأمان يكون من المسلم رجلا كان أو امرأة، إذا أمن من لا ضرر في تأمينه. أما إذا كان هناك ضرر، فالضرر لا يقر ولا يوافق عليه. فولي الأمر يمكن يؤمن الجميع، وقائد الجيش وأميره يمكن يؤمن من وكل بقتالهم ومن وكل بحربهم، والرجل يؤمن العدد الذي ليس كثيرا، يعني في حدود ما يمكن أن يؤمنه دون أن يكون هناك ضرر. وهذا المؤمن حتى ولو كان أسيرا، إذا أمن فإنه يقبل أمانه، ويسعى بذمتهم أدناهم، يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان امرأة أو كان رجلا ضعيفا ولو لم يكن من المقاتلين اذا امت فان امانه يكون له الاعتبار. سنقرأ الان ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الصدد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. عندنا الاول كتاب الجهاد، وقلنا بان الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد. فهنا قال باب يتعلق بالامان، وامس باب يتعلق بالسيف، وفصل وباب وهكذا. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب لكن في موضوع واحد، يتعلق بالجهاد، يتعلق بالكر والفرض، يتعلق بالجعل الذي يعطى لمن دل على سبب يكون فيه النصر، لمن تسلق حصنا، لمن نقب جدارا، لمن دل على ماء، ثم تقسيم الغنائم، للراجل سهم وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمين لفرسه، ولا يعطى الإنسان أكثر من خمسة إذا كان معه فرسين، لأنه لا يحتاج إلى أكثر من الاثنين، لأنه قد يركب واحد ويستريح الآخر ثم ينتقل إلى الأول وهكذا. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. وهنا ذكر لنا الأمان، والأمان جزء من أعمال الجهاد. وأمس ذكر لنا الفيء، والفيء هو ما نأخذه من خراج أو جزية أو مال ليس له وارث أو غير ذلك، وبين لنا مصارفه. فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني ما في موضوع للصلاة أو الزكاة أو الحج أو الحدود أو الفرائض أو البيع، لا، كلها في دائرة واحدة وهي دائرة الجهاد. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الأمان ضد الخوف. ضد يعني مثلا هذا خائف، قالوا له أنت آمن، فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم آن. وأهل مكة كانوا في قلق وفي خوف وفي رعب، ما يدرون ماذا يفعلون، وقد قدموا وقد آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وسلطوا عليه أشد التسلط، وتسلطوا عليه أشد التسلط. فقال عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وأنت وابن أخ كريم، يعني أنت أهل كرم ووالدك صاحب كرم وأسرتك عريقة وأنتم أهل الفضل والإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وحينما نادى المنادي من دخل المسجد فهو آمن، يعني لا يخاف، من دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. والأمان وضد الخوف، أي لا يقلق الإنسان، لا يمكن أن يعتدي عليه أحد أو أن يناله أحد بأذى. نعم. والأصل فيه قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. ثم أبلغه مأمنه، يعني لا تدعه هكذا، لا، أبلغه مأمنه، يعني أوصله إلى المكان الذي يكون آمنا فيه بحيث لا يعتدي عليه أحد. نعم. قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة. هي إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن المسلم إذا أعطى لغيره أمانا وجب مراعاة هذا الأمان وعدم التعدي على من حصل على أمان، لأننا إذا أمناه ثم نلناه بأذى يعتبر هذا غدرا وخيانة والإسلام يحرم الغدر ويمنع من الخيانة. فمن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لازم إجابته. لا يعرفون شيئا عن الإسلام، قالوا نريد الأمان لأجل أن نأتي ونسمع، حدثونا عن الدين، اذكروا أركان الإسلام، اذكروا أركان الإيمان، ماذا يبنى عليه هذا الدين، لأجل أن نسمع ونحدد الموقف. فيجب أن يجابوا وأن يعطون ما سألوا، يسمعوا ويناقشوا وهم في غاية الأمان وعدم الخوف. فمن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته، ثم يرد إلى مأمن. ما نقول اسمعوا بعدين توقع، لا، لازم يوصل إلى المكان الذي جاء منه الذي هو فيه آمن، لأجل ألا يناله شر أو يتطاول عليه أحد بأذى، أو يعني يناله أحد بما يعكر صفوه أو يقلق راحته أو يسيء إليه، ثم يوصل إلى المكان الذي يجد فيه الإطمئنان الكامل والراحة التامة. ويحرم به أي الأمان قتل ورفق وأسف. ما دام أعطي أمان يحرم القتل. لو قال الإنسان لا أنا ما أقتله لكن سأسترقه، نقول كذلك يحرم الاسترقاء، لأنه مر بنا في الرق لأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. لو قال الإنسان أنا ما أقتله لكن أسترقه، نقول لا. طيب أنا سأسره لأجل أحصل على فدية، نقول لا، يحرم قتل ورق وأسر ما دام أعطيناه الأمان. لا، النبي أم هانة قالت أجرت يا رسول الله، أجرت أحمائي، فقال عليه الصلاة والسلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. نعم، وأم هانة كان بيتها عند يمكن الآن داخل في الحرم، لأن الآية الكريمة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فيقال بأن الإسراء كان من بيت أم هانة وكان قريب من الحرم، الآن داخل الحرم. نعم، ويحرم به. وأم هانة هي بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، ويحرم به أي الأمان قتل ورق وأسر وتعرض لما معه، وتعرض لما معه من مال. لو قال الإنسان أنا لا أقتله ولا آسره ولا أسرقه لكن اللي معه من المبالغ غنيمة للمسلمين، يقول لا، هو عامل بما معه، ليس لأحد أن يتطاول عليه بشر أو يناله بأذى، سواء في بدنه أو في ماله أو في أرضه. نعم، لمنافاة ذلك للأمان، لأن الأمان يتنافى مع الاعتداء عليه وأخذ ما معه. نعم، وشرط لأمان كونه من مسلم، ويشترط للأمان أن يكون الأمان من مسلم. أما إذا كان الأمان من كافر، لا، الكافر نفسه لا يعطي أمان، المعاهد لا يعطي أمان، أهل الذمة لا يعطون لأحد أمان، وإنما الذي يعطي الأمان هو المسلم، سواء كان رجل أو امرأة، حتى ولو كان رقيقا، حتى ولو كان أسيرا، هو نفسه أسير، فإنه يمكن ما دام مسلما أن يعطي الأمان، ويجب أن يراعى، ويجب أن يراعى، فلا يخدش هذا الأمان أحد أو يعكر صفوه. نعم، والشرط لأمان كونه من مسلم، فلا يصح من كافر ولو ذميا أو مستأمنا، لأنه غير مأمون، لأن الذمي يعني من أهل الكتاب أو المستأمن قد يعطي إنسان أمان وقصده الإغراق وقصده الخديعة وقصده النيل من المسلمين فلا يؤمنون، لكن الذي يعطي الأمان هو المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أما الذمي أما المستأمن فلا يعطي أمانا لأن هذا ليس من اختصاصه. عاقل عاقل لا، ضد العاقل هو المجنون، فلو أعطى المجنون أمانا فالمجنون غير عاقل ولا يعرف المصلحة ولا يدرك المنفعة، فقد يعطي أمانا لمن فيه ضرر فتتحمله الأمة، فلذلك لا بد أن يكون الأمان من إنسان عاقل كنا رجل أو امرأة. نعم. فلا يصح من طفل أو مجنون لأنه لا يدرك المصلحة، لأنه لا يدرك المصلحة ولا يعرف أبعادها وقد يعمل شيئا فيه ضرر. نعم. مختار مختار. أما إذا أكره يعني أعطني الأمان وأكره على وإلا صوت فعل كذا وكذا، فلا، لا بد أن يعطي الأمان وهو في حال اختياره. نعم. فلا يصح من مكره عليه كالإقرار والبيع. كالإقرار والبيع يا عبد الله، ايش معنى العبارة هذه؟ قلنا الأمان لابد أن يكون الإنسان مختار ولا يصح أن يكون من مكره، كأن يكره الإنسان على إعطاء الأمان، فلو حصل ذلك قلنا لا أمان مكره. هنا قال كالإقرار والبيع، أريد هذا مش معناه. الإقرار والبيع، الإقرار لا بد أن يكون المقر مختارا. أما إذا قلت مثلا أقر لأن عندك 5000 ريال وإلا سأعمل فيك كذا وكذا، قال نعم أحضرت شهود لتسمعوا كلامي، اسمعوا ما يقول، أقر بأنه بذمته مبلغ كذا وكذا، قال نعم هذا الإقرار مبني على الإقرار، فالإقرار هذا لا يعتد به، هذا بالنسبة للفقرة الأولى. والبيع لو قلت الإنسان عندك الآن عمارة في العزيزية أو في شارع الحج أو كذا، أريد أن تبيع علي وإلا سأعمل كذا وكذا، أريد أن تقر أمام فلان من فلان لأنك بعتها علي بمبلغ وأنك استلمت القيمة، فشهدا لأنه أقر أمامهم بالبيع واستلام القيمة، هل يعتد بهذا؟ لا، لأنه مكره، فلذلك قال كالإقرار والبيع، فلو أقر الإنسان أو نطق بالبيع وهو مكره يعني بدون رغبته فلا يعتد بهذا الإقرار ولا يؤخذ به. غير سكران لأنه لا غير سكران بعد، حتى إذا كان مسلم نسأل الله السلامة ثم سكر وعامل وأعطى الأمان فلا يعتد، لأن السكران ذهب عقله، ودع الخمرة إن كنت فتى فتسعى في جنون من عقل، فالإنسان الله سبحانه وتعالى وهبه العقل فيذهب عقله بهذا بهذا السكر فلا يقبل أمانه، لأنه قد يؤمن الناس يكون عليهم ضرر أو فيهم ضرر للبلاد والعباد. نعم. ولو كان قنا أو أنثى أو مميزة، ولو كان قن يعني لو كان الذي صدر منه الأمان رقيق، ولو كان الذي صدر منه الأمان امرأة، النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أجرنا من أجر في أم هانئ، أو مميز يعني ما يقف الصغير ولو لم يبلغ سن البلوغ. نعم. ولو كان قنا أو أنثى أو مميزة فلا تشترط الحرية، فلا تشترط الحرية يعني عن القن، ولا تشترط الذكورية بالنسبة للمرأة، ولا يشترط البلوغ بالنسبة للتمييز. نعم. فلا تشترط حريته ولا ذكوريته. ولا بلوغا، او اثيرا لحديث علي مرفوعا ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناه، فمن اخبر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. يعني من غدر وخطر الذمة فانه متوعد بهذا الوعيد. نعم. ولو كان الامان باسير لحديث ام هانئ يا رسول الله اني لو كان الامان لاسير، ولو كان الامان لاسير، لانها اقفلت عليهم الباب، ام هانئ رضي الله عنها اقفلت الباب، فقالت يا رسول الله ان ابن امي يريد ان يقتل احماي وقد امنتهم واغلقت الباب، فقال عليه الصلاة والسلام قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. لحديث ام هانئ يا رسول الله اني اجرت احمائي نعم، اني اجرت احمائي واغلقت عليهم بابي، واغلقت عليهم بابي نعم، وان ابن امي اراد وان ابن امي يعني اخي وتعني به علي رضي الله عنه نعم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ، انما يثير على المسلمين ادناهم نعم. وشرط الامان عدم الضرر، اذا في ضرر فلا، من شروط الامان عدم الضرر، فاذا كان يعني حصل النصر وارتفعت رايه الاسلام وهؤلاء هم رؤوس الكفر وهؤلاء هم طغاتهم، فاذا امناهم قد ينقلبون ويحصل منهم ضرر للاسلام، فمن شرط الامان الا يحصل ضرر، واما اذا حصل ضرر فلا يصح الامان نعم. والشرط لامان عدم الضرر على المسلمين فيه، وان لا تزيد مدتهم اي الامان على عشر سنين والنبي عليه الصلاة والسلام نعرف انه في صلح الحديبية عقد عهدا وميثاقا مع اهل مكة على ان تتوقف الحرب في امان عشر سنوات بينهم وبين المصطفى عليه الصلاة والسلام نعم. وأن لا تزيد مدتهم أي الأمان على عشر سنين ذكره في الترغيب وغيره. ويصح أمان منجزا، ويصح الأمان منجزا، أمنتكم اذهبوا يقول عليه الصلاة والسلام فأنتم الطلقاء، أمان للجميع. ويصح معلقا بشرط، من دخل داره فهو آمن، اللي ما يدخل داره ويشيل السلاح لا ما هو بآمن يقتل، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من أغلق عليه بابه أو من دخل المسجد فهو آمن، يصح مطلقا ويصح معلقا بشرط، متى وجد الشرط وجد الأمان، وإذا عدم الشرط عدم الأمان، لأن مر بنا بأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته نعم. ويصح أمان منجزا كأنت آمن، ويصح معلقا نحو من فعل كذا فهو آمن، قوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ويصح الناس على مراتب، عندنا الإمام حفظه الله يؤمن من شاء كثر العدد أم قل، هذا بالنسبة للإمام، لبعده قائد الجيش وأمير الكتيبة يؤمن من وكل بقتالهم ولا يتعداهم إلى الجميع، عندنا الفرد العادي يؤمن الأفراد العاديين فهو على مراحل، الإمام يؤمن الجميع وليس لأحد أن يخبر ذمته، وأمير الجيش يؤمن من وكل بقتالهم دون بقية المدن أو دون بقية الجيوش، والرجل العادي يؤمن الاثنين والثلاثة والأربعة والعشرة حسب المصلحة. ويصح أمان من إمام لجميع المشركين لعموم ولايتهم في قتالهم. واما بالنسبه لغيرهم فكآحاد المسلمين. وش معنى العباره هذه تكبر تعالى؟ اقرا العباره هذه. هم غير الامام وغير من وكل بقتالهم. وهو كافراد المسلمين. يعني الجماعه اللي وكل بقتالهم اهل البلده الفلانيه وكل بقتالهم من حقه ان يامنهم. لكن البلاد الاخرى لا ما يامن كاي واحد من المسلمين لا مزيه له لان ولايته وتعيينه على هذا البلد. بقيه البلاد ما له فيها علاقه. ويصح من كل احد يصح امانه لقافله وحصن الصغيرين عرفا. واختار ابن المثنى كمئة صاعقا فان كان لاهل بلد او رسام او جميع او جمع كبير لم يصح من غيره. يعني مثلا الفرد العادي من المسلمين بأمن اهل بلد او اهل منطقة لا، لانه قد يكون فيهم ضرر وهو لا يدرك ذلك. نعم. فان كان لاهل بلد او رسام او جمع كبير لم يصح الا من الامام او نائب الامام، اما غيره فلا يدرك حقائق الامر وابعادها. نعم. لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والاستئاسة عليه. ويصح أمان بقول كسلام. كسلام أنت آمن، أنت آمن، ألق السلاح، ارفع يديك، وهكذا. هذا يعتبر أمان. ويصح أمان بقول كسلام لأنه بمعنى الأمان، وكقوله أنت آمن أو بعضك آمن أو يدك آمنة ونحوها. من أعطائي كرأسك آمن، وكقوله لا بأس عليك لا تخاف. نعم. وأجرتك وأمنتك كلها عبارة تؤدي المطلوب. وألق سلاحك وقم ولا تسهل ومفرط. نعم. بفتح الميم وسكون الراء وآخرها. وهي فارسية هذه. نعم. أي لا تخف. قال عمر إذا قلتم لا بأس ولا تذهب أو مترس فقد أملتم، فقد أملتم. فإن الله يعلم جميع الألسنة. نعم. فإن الله تعالى يعلم الألسنة. وكما يحصل الأمان بشرائه أي الحرب. بشرائه يعني مثلا هو أسير ويمكن يقتله من أسره وهو حربي، فجاء إنسان واشترى، فشراؤه له يعتبر امان لانه ماسور ومصيره الى القتل، فما دام اشتراه فهذا دليل على انه سيمنحه البقاء وانه سوف لا يقتله، فيعتبر شراؤه امانا له. نعم. قال احمد اشتراه ليقتله فلا يقتله، اشتراه ليقتله فلا يقتله، لأن شراءه دليل على عدم رغبته، وإلا فإنه من الأساس مقتول. نعم. قال أحمد إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله لأنه إذا اشتراه فقد أمنه. ويصح أمان بالإشارة. إشارة تدل، لو قال مثلا، لو مثلا أظهروا له الخوف وكذا قال أشار بيده إلى السماء فإن هذا يعتبر أمانا. إشارة باليد إلى السماء تعتبر أمانا واطمئنانا لأن لا يقلق وأن لا يخاف. نعم. ويصح أمان بإشارة تدل كإمرار يده كلها أو بعضها عليه، وبإشارة بسبابته إلى السماء ولو مع إمكان نصره، لقول عمر لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه فقتله لقتلته. يقولني لو فعلك يعني أمنه ثم قتله فيعتبر هذا غدر وخيانة. فيقول عمر لو حصل هذا، أحد منكم أشار بيده ثم بعد ذلك نزل هذا المحارب فقام الذي أشار بيده وقتله، يقول أقتل من قتله لأن هذا لا يعدو أن يكون غدرا وخيانة. وتغليبا لحق الدم مع دعاء الحاجة إلى الإشارة، لأن الغالب منهم عدم فهم العربية بخلاف نحو البيع، ويصح برسالة وكتابة. ويجري الأمان إلى من معه، ما معه زوجته، معه بناته، معه أولاده، بلى. فإذا أمن الإنسان صار الأمان إلى من معه. نعم. ويصل الأمان إلى من معه، أي المستأمن من أهل ومال تبعا له، إلا أن يخصص به. إلا أن يخصص به، يقول أنت آمن لكن المال اللي معك للمسلمين، أنت آمن لكن الفرس اللي انت عليها للمسلمين، لكن السيارة تعتبر لبيت المال، وهكذا. أنت آمن إذا خطأ، ما إذا قلنا أنت ومن معك فالأمان للجميع وليس له وحده. إلا أن يخصص به، فأنت آمن دون أهلك ومالك فلا يسري إليهما. ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه. من اعتقد، ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه. يعني جوجة إنسان وأعطي كلاما واعتقد أنه أمان وتبين أنه لم يقصد، فلا يترك خوفا عليه من أن يناله أحد بأذى، بل يرد إلى المكان الذي جاء منه وهو آمن، يعمل له حراسة ويرسل إلى مأمنه. نعم. ويجب رد معتقد غير الأمان أمانا إلى مأمنه، أي الموضع الذي قدر فيه ما اعتقده أمانا. نعم. لئلا يكون ذلك غدرا، يعني يقول انا جيت وظنيت انكم هذا كلمة انا وبعدين غدرت بي. لا، اذا اعتقد انه امان وهو ليس امان يرد الى المكان الذي يكون فيه امن، ثم بعد ذلك تجري عليه الاحكام لاجل الا يكون ذلك غدرا وخيانة. ويقبل من عدل قوله إني أمنتك، ويقبل من عدل قوله.